كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف للكلم اسم فعل حرف كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. أعتقد يا سلوى أننا قد تقدمنا كثيرا في دراستنا للغتنا العربية. هذا لا شك فيه، ولعل أبيك يتذكر وعده لنا فلا ينسى هديته لنا. ما هذا يا سلوى؟ ماذا قلت؟ وتزعمين أنك تقدمت مثلي كثيرا في الدراسة؟ ماذا؟ ماذا حدث؟ أخطأت؟ بالتأكيد، لقد قلت لعل أبيك، وهذا خطأ، والصحيح أن تقولي لعل أباك. ألا تعلمين أن لعل من أخوات إن وتنصب المبتدأ بعدها؟ وهل نسيت أنت أن الأستاذ أحمد قد ذكرها لنا ضمن ما ذكر من حروف الجر؟ ماذا؟ السلام عليكم أيها الأحباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد سمعت تحاوركما وكلاكما على حق. ما رأيك يا أديب في أن تعيد على سمعنا حروف الجر مرة أخرى لنذكر بها بعضنا البعض؟ نعم يا أستاذ، إنها من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو تاء الكاف الباء لعل متى لولا. حسن جدا حسن جدا. ألن تنسى لعل بعد ذلك؟ كلا يا أستاذ، لن أنسى مرة أخرى. يمكنك أن تذكرينا بحروف الجر التي تحدثت عنها من قبل. أجل يا أستاذ، لقد حدثتنا عن لولا وكي ومن وإلى وعلى وعن ورب وفي والكاف واللام والباء وحتى. عظيم عظيم جدا يا بنيتي. واليوم أيها الأصدقاء نتابع مسيرتنا مع باقي حروف الجر. ماذا لو بدأنا بلعل يا أستاذ؟ كما تريد يا أديب يا ولدي، ليكن حديثنا الآن عن لعل كحرف جر، والجر فيها هو في إحدى اللهجات وهي لغة عقيل. أوليست لعل يا أستاذ تفيد الترجي؟ تماما، وفي حالة الجر نقول عنها حرف ترج وجر شبيه بالزائد. وما معنى حرف زائد أو شبيه بالزائد؟ أي يمكننا الاستغناء عنه فلا يختل المعنى. مثلا إذا قلت ليس معي من مال، معناها ليس معي مال. تماما يا ولدي، أحسنت يا أديب. فحرف الجر من حرف زائد في هذه الجملة، ويشترط لكي يكون حرف الجر من حرفا زائدا أن يسبقه نفي أو استفهام، وأن يكون مجروره نكرة. مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هل من خالق غير الله؟ صدق الله العظيم. ومثل بسم الله الرحمن الرحيم، وما من إله إلا إله واحد، صدق الله العظيم. ومثل قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، صدق الله العظيم. وهل هناك حروف جر زائدة غير من؟ نعم يا بنيتي، هناك الباء، والباء تأتي زائدة في خبر ليس، وأيضا في فاعل كفى، مثل قول الشاعر وليس بالفاضل في نفسه من ينكر الفضل على ربه. ومثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، صدق الله العظيم. وهناك أيضا يا أحبائي حرف الجر الكاف، وتأتي زائدة قبل كلمة مثل، وهما للتشبيه، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صدق الله العظيم. ليس كمثل عون الله عون. وهناك أيضا يا أحبائي حرف الجر رب، وهي حرف جر شبيه بالزائد، ومن معانيها التقليل، مثل رب صديق أنفع من شقيق. وإذا كان حرف الجر زائدا فما جدوى وجوده إذن؟ يكون وجوده يا بنيتي لتأكيد المعنى، وتكون له وظيفة بلاغية هنا وهكذا. هل من مثال للعلك حرف جر؟ قال الشاعر فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. هل يصف الشاعر أباه بالمغوار يا أستاذ؟ كلا يا بنيتي كلا، ولكنه يتحدث عن رجل اسمه أبو المغوار، وأبو من الأسماء الخمسة كما أشرنا سابقا، فتجر بالياء فتصبح أبي، وليست الياء هنا للملكية. أبي في بيت الشعر هذا إذن مجرور بالعلة، وعلامة الجر الياء وهي مضاف، والمغوار مضاف إليه. تماما تماما يا ولدي، أحسنت. ولكن انظر يا أديب، لو حذفنا لعل ستصبح الجملة هكذا، أبو المغوار منك قريب. عظيم عظيم يا سلوى. إذن يكون موقع أبو هنا من الإعراب مبتدأ مرفوعا. تماما، عظيم جدا. فإذا ما دخل عليها لعل كحرف ترج وجر تصبح أبو مجرورة لفظا، ولكنها مرفوعة تقديرا على أنها مبتدأ. والآن يا أحبائي، هل يستطيع أحدكما أن يأتيني بمثال آخر؟ أنا يا أستاذ أحفظ بيت الشعر يقول فيه الشاعر: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. هذا شيء جميل. أراك يا سلوى تتقدمين كثيرا. على أنه أحب أن أذكر هنا شيئا قبل أن ننتهي من لعل هذه. لقد روي فيها على لغة عقيل هذه أن لامها الأخيرة قد تكون بالكسر وقد تكون بالفتح. لست أفهم. أي أن تكون لعل بفتح اللام، فنقول لعل، أو بكسرها فنقول لعلي. فهمت. وروي أيضا حذف اللام الأولى. تقصد أن تقول عل؟ نعم يا بنيتي، تماما أقصد أن أقول عل، أيضا بفتح اللام فنقول عل، أو بكسر اللام فنقول علي. قد وعيت والله عمل العل هذه، ولن أنسى هذا الدرس. شكرا لك يا أستاذ. يبقى أمامنا من حروف الجر يا أستاذ متى والتاء والواو ومذ. أنا أكمل يا أستاذ: ومنذ وخلى وعدا وحاشا. رائع رائع، بارك الله فيكما يا ولدي. أما متى يا أبنائي فالجر بها أيضا لهجة من اللهجات، وهي لغة هذيل. أحد معناه أنه يمكننا أن نقول مثلا أخرجها متى كمه. تماما يا بنيتي، فالمقصود منها هنا أخرجها من كمه. وهل ورد مثل ذلك يا أستاذ في شعر العرب؟ نعم يا بني، وإليك هذا البيت. قال الشاعر: شربت بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نائح. مهلا يا أستاذ، في هذا البيت كثير من الكلمات والأسماء لا أعرف لها معنى. حسن، ما هي؟ لجج مثلا. اللجج جمع لجة، وهي الماء الكثير. حسن، وما معنى نائح؟ النائح هو الصوت العالي المرتفع. هل يمكننا الآن أن نستعيد بإيجاز ما درسناه اليوم؟ أجل يا أستاذ، تحدثنا عن لعل كحرف جر، وهي تفيد الترجي والجر، وهي حرف جر شبيه بالزائد، وهي لغة عقيل وفيها فتح اللام الأخيرة أو كسرها، وقد تحذف لامها الأولى فتصبح عل أو علي. وحتى تستعمل في لغة هذيل حرف جر بمعنى من. حسنا، عظيم جدا. نكتفي اليوم بهذا القدر، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.